السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وحزننا وغمنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، اللهم أمين. هذا هو المجلس السادس في برنامج صاحبك القرآن. وأذكر نفسي وإخواني مرة أخرى أن علينا أن نجدد النية، وأننا ما جلسنا هذا المجلس نتحلق حول القرآن إلا ليرفعنا الله عز وجل بالقرآن علما وعملا، كما فعل الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم حيث تعلموا العلم والعمل جميعا. فليس مجلسنا مجلس تثقيف، إنما مجلسنا هذا مجلس علم ثم نرتقي به إلى العمل إن شاء الله عز وجل. أذكر نفسي وإخواني، أولا نسمع المقطع للشيخ الحصر أو المنشاوي كما هو في الرابط إن شاء الله عز وجل في قناة التليجرام. نسمع السورة سماعا صحيحا مجودا، تلاوة صحيحة مجودة، ثم بعد ذلك نسمع المقطع الذي فيه بيان المعاني، ثم نقف مع الدروس العملية وننطلق في الحياة ونعيش مع السورة. السورة التي معنا هذه الليلة وهذا اللقاء سورة في غاية العظمة والجلال، وهي تعدل ربع القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه السورة اسمها سورة الكافرون. ورد فيها حديث حسنه الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة أو وصى بعض أصحابه أن يقرأ هذه السورة، قال: فإنك إن قرأتها عدلت ربع القرآن. يعني هذه السورة من قرأها أخذ ثواب كأنه قرأ ربع القرآن كله. سورة الكافرون قال الله تعالى فيها، وهي طبعا ست آيات، قال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ست آيات هذه السورة الجميلة. هذه السورة في منتهى القوة، ولها أيضا سبب نزول ورد من عدة طرق. بعض العلماء يضاعف هذه الطرق، وشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني يحسن هذه الطرق بمجموعها إن شاء الله عز وجل. ملخص هذه الأحاديث وهذه الآثار أن المشركين في مكة، لأن السورة سورة مكية، لما كان لهم محاولات للصد عن سبيل الله ويعني محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فعلوا في ذلك عدة طرق. من هذه الطرق إن هم بحثوا عن حل وسط، أو ما يسمونه بأنصاف الحلول، أو أرضية مشتركة. هذا ديدن الكافرين في كل الدنيا على مر التاريخ، أن يأتون لأهل الإصلاح حتى يتخلون عن منهجهم وعن دعوتهم وعن منهج الأنبياء، يطرحون عليهم حلا وسطا. طبعا الإغراءات المادية والسخرية والاستهزاء والتنكيل والتعذيب، هذه طرق، لكن من أخطر الطرق وأخبثها على الإطلاق هذه الطريقة، لأنها تضرب أصحاب المنهج وتضيع الدين وتجعل الدين يذوب مع الأديان الأخرى، لا يصبح له لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا ماهية ولا هوية أصلا. الإسلام يا أخوانا هو إسلام القلب والروح والعمل لله وحده لا شريك له، هو ده الإسلام. أن يسلم العبد قلبه وعمله وروحه وأقواله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. الإسلام دين التوحيد. هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، عندما قالها صلى الله عليه وسلم للكفار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بحثوا عن يعني أشياء ليقتلوا هذه الدعوة، ليجعلوها هباء منثورا. إحدى أخطر هذه الأدوات قضية المداهنة. ربنا عز وجل ماذا قال؟ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن هم يبدأوا يطرحوا عليك حلول كما يسمونه كده، حلول وسطية، حلول يعني إيه؟ ترضي جميع الأطراف، تتنازل عن بعض دينك بحيث نقبله، بحيث يبقى الدين ده مقبول بالنسبة لنا، ما يتعارضش مع مصالحنا. كان هذا الحل في منتهى الخبث. جاء صناديد قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد عندنا خطة، عندنا يعني إيه حل، ماذا تريدون؟ قالوا: ما رأيك؟ نعبد إلهك سنة، يعني السنة اللي جاية دي كلها نعبد معك إلهك، وتعبد آلهتنا سنة. هذا حل. فيبقى احنا سنة مع بعض بنعبد ربك، وانت السنة التانية بتعبد معانا الآلهة اللات والعزى والأصنام ونحو ذلك. حينئذ نزلت هذه السورة، قل يا أيها الكافرون. هذه السورة كانت في غاية القوة، وأنا أرجوك تخيل السورة تحمل اسم إيه؟ الكافرون. إخواننا نحن الآن في وسط حرب شعواء على هذا الدين، وأخطر ما يكون قضية الذوبان، إن الإسلام يذوب مع الأديان الباطلة، التماهي مع الأديان الباطلة. يقول لك الدين الإبراهيمي الجديد، يقول لك تقريب الأديان، كلنا حاجة واحدة، تعالوا يعني نشترك جميعا في أرضية واحدة. كل هذا لا يمكن إطلاقا. الله عز وجل في ثلاث سور في القرآن يا أخواننا، سورة اسمها المؤمنون، سورة اسمها الكافرون، سورة اسمها المنافقون. علم ولدك هذا الأمر، عندنا ثلاث سور تحمل هذه الأسماء الثلاثة، المؤمنون، الكافرون، المنافقون. ودي أقسام الناس، أي حد على ظهر الأرض، إما أنه مؤمن، إما أنه كافر، إما منافق. المؤمن هو الذي يعني آمن وصدق وأيقن بالله وحده لا شريك له قولا واعتقادا وعملا، ده اسمه موحد، يشهد بقلبه وعمله وجوارحه أنه لا إله إلا الله، ده اسمه مؤمن، موقن، ما عندوش ريب في القصة دي، فهذا اسمه مؤمن، ويمتثل شريعة الله تبارك وتعالى التي شرعها على ألسنة رسله، ده اسمه مؤمن. الثاني كافر. ما معنى الكافر؟ هذا وصف وصف الله تبارك وتعالى به فريقا من عباده. قل للذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، والذين كفروا فتعسا له، يعني تجد في القرآن كثيرا جدا هذه المشتقة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أولئك هم الكافرون حقا. ده مش ألفاظي أنا، ده ألفاظ القرآن يا جماعة. ما هو أنت إذا كنت مؤمن تقبل القرآن، يبقى تقبل القرآن كله. القرآن افتح المصحف من أول سورة، افتح كده بعد سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا كلام الله. الذين كفروا، الكافرون، الكافرين، كفر، مشتقة الكلمة دي، كلمة كفر إيه معناها؟ في اللغة العربية لما تبحث في المعاجم يقول لك الكفر هو التغطية. أصل الكلمة كفر الشيء أي تغطيته، يعني هو موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن يغطيه بشيء آخر حتى يستره فلا يظهر. طيب عشان كده سموا الزارع الفلاح اللي بيزرع اسمه كافر، مش معناها كافر بالله، كافر ليه؟ الزراع اسمهم الكفار ليه؟ لأنهم يغطون البذرة بالتراب، يحط البذرة ويحط عليها التراب، فسمي ايه؟ سموا بالكفار، يعني الذين يغطون البذرة بالتراب، مش معناها انهم كفار بالله عز وجل. فالكافر هو الذي غطى وستر إيمانه بالله الداخلي، يعني هو مؤمن في حاجة اسمها الفطرة، رغم أن فيه كل واحد في قرارة نفسه وفي قرارة قلبه وعقله أن هناك الله وحده لا شريك له، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يأتي هذا الكافر فيطمس هذا النور، يغطي هذا النور، نور الإقرار بالله سبحانه وتعالى، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يغطي هذا الأمر، يغطيه حتى لا يظهر نوره، يطمس نوره، فيجحد الله تبارك وتعالى، سواء جحد وجود الله عز وجل أو جعل لله سبحانه وتعالى شريكا، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فالسورة تحمل اسم الكافرون، تتكلم عن هؤلاء. هذه السورة قلنا موضوعها، مقصودها يا جماعة، مقصود هذه السورة البراءة من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعض الصحابة، قال له إذا أنت أتيت مضجعك فقرأ سورة الكافرون فإنها براءة لك من الشرك. ده كلام مين؟ سيدنا عليه السلام، الحديث أيضا حديث حسن. براءة لك من الشرك يعني إيه؟ يعني هذه كلمة براءة كأن في تهمة، كأن في عار، اسمه الكفر، اسمه الشرك. أخطر شيء، أخطر شيء أن يقع الإنسان في الكفر، أن يقع الإنسان في الشرك، أخبث شيء أن يجحد الإنسان ربه، أعظم تهمة وأخطر تهمة وأخبث تهمة أن يقع الإنسان في جريمة الكفر بالله سبحانه وتعالى، أن يلحد، أن ينكر الله، أن يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا، أن يعبد الله وغير الله عز وجل، أن يجعل لله تبارك وتعالى ندا، أخطر جريمة. عشان كده ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الكافر الذي أشرك بالله أو الذي جحد الله تبارك وتعالى سواء كان كفر جحود أو كفر إشراك، هذا فعل أكبر جريمة وأتى لنفسه بأكبر مهلك، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى أو الشرك. هذه السورة تعلم بمنتهى الوضوح موقف المسلم من الكافر وكفره، تعلن بوضوح. نعم سلام أعلنها لهم لما قالوا له إيه رأيك يا محمد تعالى نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، إيه رأيك في القصة دي، في الحركة دي، في الطريقة دي، في الحل الوسطي ده؟ وكأن قضية الدين وقضية التوحيد وقضية الإيمان قضية تحتاج إلى المفاصلة، قضية تحتاج إن احنا نتناقش فيها ونحاول ونبحث عن حل وسط. أنا مش مختلف معك في شوية فلوس أو في قضية مالية فممكن أتنازل وأنت تتنازل، ده دين الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدة الإسلام، هذا حق الله على العبيد، التوحيد ليس لي ولا لغيري أن يتنازل فيه عن قيد أنملة، هذا دين الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل هو الذي تولى الجواب، ما أجاب مع أنه كان ممكن يجيب، لأنه عنده صلى الله عليه وسلم الآلية والإمكانية أنه يجيب الكفار على هذا المقترح الفاجر الفاسد الظالم، إلا أن الله تبارك وتعالى بنفسه تولى الجواب على هؤلاء الصناديد من كفار قريش، فقال له أول آية معنا، شوف التعبير، قل يا أيها الكافرون. الكافر اسم فاعل، وكأنهم انغمسوا في الكفر فاصطبغوا به. قل، وهذا أمر بالإخبار، تركوا بالكافر في سورة الإخلاص هناك أكثر من 300 موضع فيها كلمة قل، فقل وقل، لأن الدين هذا دين بلاغ، مش دين محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي عمله من عنده، لا أبدا، صلى الله عليه وسلم إنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، مأمور بالبلاغ. قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون، نداء في غاية التحقير. شوف الوصف، واحد يقول يا ده كلام ربنا، لأن بعض الناس متخيل إن في أثناء الدعوة نتجنب هذه الألفاظ، ما تقولش الألفاظ دي، لا، في بعض المواقف، أنا مش بقول لك كل ما تقابل الكافر قول له يا أيها الكافر، لكن احيانا لابد ان تكون واضح جدا في منهجك، واضح جدا في الافصاح عن ما تعتقد. انا مؤمن بالله، ربنا قال كده، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله تعالى في القران كده قال بمنتهى الصراحه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قال في عده ايات فاولئك هم الكافرون حقا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى آخر الآيات. ليه؟ لأن لابد أن تتضح المعالم، من المؤمن ومن الكافر، لأن هذا له أحكام وهذا له أحكام، كما المنافق، المنافق برضو له أحكام، سورة المؤمنون، سورة الكافرون، سورة المنافقون. فقل يا أيها الكافرون، سيدنا موسى عليه السلام لما ربنا عز وجل قال له فقولا له، أي لفرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. واحد يقول لك شفت أهو ربنا قاله قولا لينا، أنت تقول له يا أيها الكافرون، طب كمل الآيات اللي بتاعت سيدنا موسى كده، في نفس الآيات في سورة طه، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ما هو خلي بالك، أنت لو خايف على الكافر ده فعلا، لو مشفق عليه فعلا كما تقول، أخطر جريمة فعلها الكافر ده أنه كفر بالله، عرض نفسه للخلود في نار جهنم. لو انت فعلا خايف عليه أنقذه من النار، عشان كده ربنا عز وجل يمتن على المؤمنين الصحابة، قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنا أقول لك مثال صغير، لو في واحد شايف قدامه أفعى جميلة جدا لونها جميل، في بعض الأفاعي يا جماعة لونها تحفة، تناسق ألوان رهيب جميل جدا، فعلا تنظر إلى الألوان تقول تبارك الخلاق الذي خلق في اللون، بريق ولمعان والألوان متناسقة في غاية الجمال، هل ممكن واحد ينصح حد أنه يربي الأفعى ده عنده لأن هي جميلة كده؟ أبدا، مستحيل، لأن اللدغة فيها بموت، اللدغة فيها بموت، يخسر فيها الإنسان وحياته وعمره، مع أن شكلها جميل. عندما يسوق الكفر، يسوق الكفر بالله سبحانه وتعالى ويسوق الإلحاد في صورة جميلة، أنا لو بحب الإنسان ده لازم أنقذه من النار، أبين له من الله وما حق الله عز وجل، وما هي الأدلة على ربوبيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى، وما هو الكفر وما هو الإيمان. فربنا بيقول لنا عصام قل يا أيها الكافرون، أدر رده على انتوا على المقترح بتاعكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أدي معي الآيات كده، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أول آية معنا بعد كلمة قل يا الكافرون، ها ماذا تقول؟ لا أعبد ما تعبدون. إيه معنى كلمة لا أعبد؟ كلمة عبد أي أطاع مع كمال الحب وكمال الذل. العبادة حق الله على العبيد، العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت موجود في الدنيا دي عشان تعبد الله سبحانه وتعالى. إيه معنى تعبد الله؟ إنك تطيع وتنقاد وتذعن وتسلم لأوامر ربك كلها بلا استثناء، انقياد وطاعة عن حب وذل. ده كده اسمه إنسان عابد لله سبحانه وتعالى، يعني يطيع أمر الله كله بكمال الحب وكمال الذل، ده باختصار شديد جدا دون تفريق. فأنت بتقول لهم يا محمد، قول لهم أنا لا أعبد، قل يا كفر لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الذي تعبدون من دون الله، اللي هم مين؟ اللي هو الأصنام والأوثان. وكلمة ما تعبدون تشمل أي إله عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكلمة لا أعبد، أعبد فعل مضارع. الفعل المضارع لما تأتي عليه كلمة لا النافية لا أعبد، زي كده إيه؟ لا أشرب أو لا أتزوج النساء. الصحابي اللي كان بيقول يا رسول الله أما أنا فلا أتزوج النساء، لا أتزوج النساء مش معناها دلوقتي بس، معناها دلوقتي وإلى أبد الأبد ما حييت، ده كان قصده. فلما تخش لا النافية على الفعل المضارع بتفيد النفي الحالي والنفي المستقبلي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا لا الآن، ليس الآن، لا الآن أعبد أصنامكم ولا بعد كده أعبد أصنامكم. أنتوا مش أنتوا بتقولوا لي تعالى تعبد إلهنا، تعبد اللات والعزى ومناة سنة وإحنا نعبد إلهك سنة؟ لا لا، خدوا بقى الرد اللي عندي. أول حاجة أما أنا لا يمكن، لا الآن ولا بعد كده، لا أعبد الذي تعبدون. ما هنا بمعنى الذي؟ يبقى لا أعبد ما تعبدون. طيب، ولا تأمل، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون الإله الذي أعبده، يعني أنتم بما أنتم عليه من كفر لا يسمى حالكم هذا أنكم عابدون لله. الكلام ده مهم ليه؟ لأن الكفار كانوا يعتقدون ويقولون ويفصحون في كل مجالسهم أنهم على دين إبراهيم، وأنهم أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ما خلي بالك الشيطان ربنا عز وجل حكى لنا عن الهدد، قال إيه؟ قال رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. كل أمة عبدت وثن أو صنم أو طاغوت من دون ربنا سبحانه وتعالى فهي في الحقيقة زين لها عملها فترى أنها على الحق. طب إيه الضابط؟ الضابط العقل والفطرة والأدلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بيانا لألوهيته سبحانه وتعالى. الحق أبلج والباطل لجلج. لذلك نحسن بيقول لهم اوعوا تظنوا أن أنتم لما عبدتم ربنا وأشركتم مع غيره، لأن كفار ما كانوش بينكروا ربنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم كانوا مقرين ان اللي بيخلق السماوات والارض الله عز وجل. حسين والد سيدنا عمران بن حسين لما العاصم قال له تعالى يا حسين كم الها تعبد؟ قال له سبعه، سته في الارض وواحد في السماء. قال ومن الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. اذا هم كانوا ايه المشكله؟ ايه بقى ايه قصه اللات والعزى ومناة وهذه الاوثان؟ انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. هم تخيلوا ان ده عادي، ايه المشكله لما يبقى فيه صنم ووثن؟ انا بتقرب ليه بالعبوديه عشان يقربني للمعبود الاعلى. في معبود اعلى اللي هو الله، وفي معبودات صغيره كده اللي هم الشفعاء والوسطاء اللي تدخلني على ربنا سبحانه وتعالى. طيب من الذي جعل ذلك من دين الله سبحانه وتعالى وعبوديه لله سبحانه وتعالى؟ بل هذا هو محض الشرك. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. سيدنا ابراهيم أعلن نفس الكلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، اسمع كده، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. القرآن كله كده، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. لازم براءة، لازم تبرؤ كامل من الكفر والشرك وما عليه الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وتعلن وتفصح أنك عبد موحد لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يبقى لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم على حالكم هذا الذي تزعمون أنكم على ملة إبراهيم عابدون ما أعبد، هذا لا يسمى أنكم عابدون لله سبحانه وتعالى، بل أنتم مشركون كافرون هكذا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. تخيل معي مهم جدا، إن السورة على الراجح من أقوال المفسرين ليس فيها تكرار، كل كلمة بتتكلم، كل آية بتتكلم عن معنى واحد، معنى معين. الآية الرابعة تاني هو قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، بعدها قال ولا أنا عابد ما عبدتم. ما عبدتم التانية دي اسمها يا جماعة بتتخضش، اسمها ما والفعل، أن والفعل وما والفعل، لما تيجي كلمة ما مع الفعل اسمها ما المصدرية، يعني بتؤول إلى المصدر. يبقى معنى الآية باختصار إيه؟ ولا أنا عابد عبادتكم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون عبادتي. يبقى الآيتين الأولانيين دول بعد قول يا الكافرون بتتكلم عن التبرؤ من الآلهة الباطلة، التانيين بيتكلموا عن ايه؟ عن التبرؤ من الطريقة التي يعبد بها الله عز وجل. انا اعبد ربي بالطريقة اللي ربنا شرعها. يبقى باختصار ها، ولا انا عابد عبادتكم، هذه العبادات الباطلة التي تقربتم بها الى الله ما انزل الله بها من سلطان. انا عشان اكون عابد لله لازم اعبد الله وحده لا شريك له، واعبد الله بما شرع، مش بدماغك، مش بالطرق، مش بالاستحسان. انت عاوز تعبد الله، تعبد الله وحده لا شريك له وبما شرعه على ألسنة رسله بس، غير كده ضلال مبين. يبقى ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. التوحيد قسمين، قسم نفي وقسم اثبات. لا اعبد ما تعبدون ده نفي، ها، والتانية بقى ايه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنا أعبد الله وحده لا شريك له. يبقى لا إله إلا الله، شقين، لا إله نفي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. آخر آية في السورة لكم دينكم ولي دين. شوف بقى تمام المفاصلة وتمام البراءة، كأنه بيقول لهم يا جماعة أيها الكافرون أيها المشركون أيها الوثنيون أي أصحاب الملل الباطلة، كلكم على ما أنتم عليه طالما لم تعبدوا الله وحده لا شريك له بالطريقة التي شرعها الله على ألسنة رسله فلكم ملتكم. يبقى لكم دينكم يعني إيه؟ يعني لكم ملتكم. الدين هنا في هذه الآية بمعنى الملة، وهو الاعتقاد الذي يتبعه عمل. لكم اعتقادكم وعملكم المغاير تماما لما أنا عليه. شوف كلمة لكم دي كأنها قسمة، لكم دينكم ولي دين. القضية المشتركة، مفيش حاجة اسمها قضية مشتركة. لكم دينكم، لكم ملتكم، لكم منهجكم، لكم طريقتكم، ولي دين، ديني واضح. وهذا يعني يوجب علينا أن نتعرف على الإله الحق. أنا أعبد ربا لم يتخذ ولدا ولا صاحبة وليس له وسيط ولا شريك، يعلم الغيب ولا يعلم أحد من خلقه الغيب إلا بإذنه سبحانه وتعالى، هم الرسل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أعبد إلها يدبر الأمر يملك السمع والبصر، أعبد إلها له كل شيء ويدبر الأمر كله، لم يتخذ وليا ولا شفيعا سبحانه وتعالى. يبقى أي حد بيزعم أن الإله غير كده أقول له لا، ده مش الإله اللي أعرفه، هذا ليس الإله الذي أعرفه. لما يقول لي أنا بعبد الإله في السماء اللي هو مين؟ اللي هو ابن عيسى واللي هو ابن عزير أو اللي هو اتخذ شفعاء ووسطاء، أقول له آسف، هذا ليس الإله الذي أعرفه، أنا أعرف إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولا شفيع ولا شريك، أعبده وحده لا شريك له بالطريقة التي شرعها على ألسنة رسله. لكم دينكم ولي دين. هذا باختصار السورة. إذن إخواننا السورة هذه براءة من الشرك، ولازم تثبت في قلوبنا في ظل هذا التمييع والذوبان الذي يراد لأبنائنا. النهاردة تقام معابد الدين الإبراهيمي في بعض البلدان ويدعى الناس إليها ودعاوى التقريب بين الأديان، ويا عم كله حلو كله حلو، البوذي كويس والنصراني كويس واليهودي كويس ومش عارف والهندوسي كويس وكله كويس. لا، شخص ما كله كويس اهو. قل يا ايها الكافرون، هناك كافر والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا الوضوح مهم جدا. احنا لا نتكلم الان، لا احنا لا بنقول لك اقتل حد ولا اذبح حد ولا الكلام ده، بنتكلم على احكام شرعيه عشان تبقى انت واضح في عقيدتك، واضح في هويتك، واضح في دينك، واضح في ملتك، واضح في ماذا تعتقده في الاله الذي تعبده سبحانه وتعالى. اما الاحكام الاخرى فلا، احكام شرعيه. الكفار مش كلهم زي بعض في الاحكام الشرعيه، في كافر معاهد وفي كافر مستامن وفي كافر ذمي وفي كافر حربي، كل دول لهم احكام شرعيه ولا نخلط بين هذا وذاك. هناك احكام سطرها الله تبارك وتعالى في كتابه وقالها لنا صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم على قضيه الايمان. من هو المؤمن؟ من هو الكافر؟ ما هو الايمان؟ ما هو الكفر؟ ما الذي يجب علي ان اعلنه تجاه هذه القضايا؟ هكذا كانت هذه السوره، سورة الكافرون، التي تساوي وتعدل ربع القرآن. من قرأها عدلت له ربع القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يحيينا على التوحيد وتوفنا عليه. قولوا قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.